الكلام الثاني والخميس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام الاثنين والخميس وكان يداوم على ذلك في جل أحواله. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين في صحيح مسلم فقال ذلك يوم ولدت فيه. فالاحتفال بميلاده على هذا النحو وهو صيام الاثنين احتفال مشروع. فمن أراد الاحتفال المشروع بميلاده صلى الله عليه وسلم فليصوم الاثنين، وهذا نصه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وأما سبب اكثاره من صيام الاثنين والخميس فإن الأعمال ترفع إلى الله في هذين اليومين، وصيام ويوم الاثنين والخميس يعدلان صوم شعبان، فإن النبي كان يكثر من صيام شعبان وكان يقول في أو من ضمن أسرار صيامه في هذا الشهر وإكثاره من الصيام فإن الأعمال ترفع إلى الله في شعبان. ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وإن الأعمال ترفع إلى الله في شعبان، وأحب أن يرفع عملي ونفع. أخرجه أحمد والنسائي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو صحيح. فإذا صيام الاثنين والخميس كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، وصرح بأن السبب أن الأعمال ترفع إلى الله في هذين اليومين. وكذلك شعبان كان يواظب ويكثر من الصيام فيه وبين أن الأعمال ترفع، فالظاهر أن الرفع يكون على أكثر من حال. فالأيام ترفع ثم في السنة رفع آخر يكون فيه شعبان، والله أعلم. يقول السائل: هل يقع الطلاق بعيدا عن المرأة؟ وما حكم من يحلف بالطلاق؟ وهل الطلاق يمين؟ وهل يجب على من حلف بالطلاق أن يكفر عن الحلف؟ إخواني، الشرع يريد بالإنسان وللإنسان أن يعيش حياة مثالية، ولكن هذه المثالية لا تتعارض وتتناقض مع طبيعة الإنسان الخطاء، فهي مثالية تناسب طبيعة الإنسان من الخطأ والنسيان وما شابه. ولذا أذن الشرع بالفراق بعد الزواج بين الزوجين، وجعل الشرع الفراق تارة بيد الزوج وتارة بيد الزوجة. فإن كان الفراق بيد الزوج فهو الطلاق، وإن كان الفراق بيد الزوجة فهو الخلع. تختلع المرأة من زوجها إن كانت لا تستطيع أن تقيم دينها. وهذا الزواج والطلاق أمور استثنائية وليست هي الأمور الأصلية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين: المختلعات هن المنافقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال: وكسرها طلاقها. والنبي والشيطان فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يفرح للطلاق. الطلاق فراق بين الزوج، لكن الشرع لما أذن للرجل أن يتخلص من زوجته فإنه أمر بالإحسان، وجعل هنالك قواعد يغفل عنها المطلقون. ولذا لا أظن اليوم أن طلاقا يقع إلا والمطلق آثم في هذه الأيام. أغلب طلاق الناس اليوم ردود فعل للأسف، ولد كسر كاسة ماء، شاف ماء، الزوجة غضبت، قالت كلاما، رفعت صوتها، الطلاق بردود فعل نفسية بعدم تريث وعجلة، وهذا أمر في الشرع يرجع. الطلاق في الشرع إخواني قسمان باتفاق العلماء: طلاق سني وطلاق بدعي. والطلاق السني أن يطلق الرجل زوجه وهي طاهر، ويكون الزوج لم يمس زوجته في ذاك الطهر، أي ما جامعها فيه. والطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو وهي طاهر، ويكون الزوج قد مس زوجته في ذاك الطهر. أغلب أسباب الطلاق تكون الزوجة منفعلة من ناحية نفسية، ولا سيما في حال الحيض. ولذا الزوج الموفق ينبغي أن يراعي زوجته مراعاة خاصة في فترة حيضها، لأنها مريضة تنزل، فينبغي أن تراعى مراعاة خاصة. ولذا منع الشرع الزوجة أن يطلق في الحيض. وغالب النساء في أغلب الصور إما أن تكون حائض، وإما أن تكون طاهرا ويكون الزوج قد جامعها في ذاك الطهر. فإذا أراد أن يطلق الزوج زوجته طلاقا سنيا، فإن كانت حائضا ينتظر حتى تطهر، وإن كانت طاهرا وجامعها في ذاك الطهر ينتظر حتى تحيض، حتى تمضي طهرها، حتى ينتهي طهرها، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها. كم يحتاج؟ طيب، وقع الطلاق، لم يأذن الشرع في فترة الطلاق لمدة 3 حيضات أن تخرج المرأة من بيت زوجها في عدتها، تبقى في بيت الزوج في العدة، تظهر زينتها ومفاتنها وعورتها على زوجها. متى وقع مس بشهوة، قبلة بشهوة، متى وقع جماع، انتهت العدة ورجعت زوجة. فيحتاج حتى يقع الفراق أن لا يمس ولا يجامع الزوج زوجته مدة 3 حيضات. فباغتسالها من الحيضة الثالثة وارتدائها ثيابها تصبح أجنبية عن زوجها. وإذا اغتسل لها أن يقول أرجعتك. بعد اغتسالها وقبل أن ترتدي ثيابها له أن يقول أرجعتك. بارتدائها ثيابها بعد اغتسالها من حيضتها الثالثة تصبح أجنبية عنه، وتتحول من بيته إلى بيت أبيها. أبي الله عليكم، يقع طلاق بين الناس اليوم، هنالك طلاق بين الناس اليوم لو أنهم اتبعوا تعليم دينهم. طلاق اليوم حالة مرضية عنترية موجودة بسبب نقص الرجولة، يشعر أن رجولته قد خدشت فتصيب العنترية ويطلق. هذا طلاق المسلمين اليوم، فهو بعيد بعد الأرض عن السماء عن شرع الله عز وجل. ولذا يا إخواني الطلاق يقع لكنه شروط، ولا يشترط في الطلاق، نرجع للسؤال، لا يشترط في الطلاق إسماع الزوجة. ومن التعاليم التي ينادى بها بأصوات خافتة اليوم وستظهر بقوة غدا أو بعد غد وإن ناظره لقريب، تقنينات تدعو أن لا يعتد بالطلاق إلا على مسامع القاضي. يوجد ما بين الأزواج في الشرع ما لا ينبغي أن يطلع عليه أحد، حتى القضاء، حتى القاضي الشرعي. ولذا الشرع قلل من تدخل القاضي فيما بين الزوجين في الدين، ولكن في القوانين الموجودة اليوم الشرع يوسع سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين. ومن بين هذا التوسع المقترح الذي أرجو الله أن يموت في مهده وأن لا يكلل بالنجاح، أن لا يعتد القاضي بالطلاق إلا إن كان على مسمعه، يعني إن طلق أمام المحكمة يقع الطلاق، وأما إن طلق خارج المحكمة فلا يقع الطلاق، وهذا ليس من دين الله في شيء. فلا يشترط في إيقاع الطلاق إسماع قاضي ولا إسماع الزوجة، ولا إسماع الزوجة. كثير من الأزواج يقولون نحن نحلف بالطلاق، يعني يقول عليه الطلاق، وإذا أراد أن يعزم عزومة، إذا أراد أن يؤكد لصديقه لقريبه لجاره بشيء لا بد أن يطلق، ويقول لك أنا ما أريد الطلاق. فإذا هو لا يريد الطلاق ويقع الطلاق، هذا يمين، هذا يمين، وعليه كفارة اليمين. وحاله كحال من حلف بالحرام. رجل حلف أن لا يشرب خمرا وسألنا، نقول له حرام عليك شرب الخمر وكثر عن يمينك، لأن المرأة نذرت أن تطوف بالبيت حاسرة الرأس ودعيت، وأمرها النبي فقال لها كثري عن يمينك. فاليمين الحرام إن عقد القلب عليه فعليه الكفارة، ولكن الحلف بغير الله حرام ولا يجوز. وقد صح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. وقد كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الطلاق وأراد اليمين عليه كفارة اليمين، إن لم يرد الطلاق وأراد اليمين فعليه كفارة اليمين ولا تحفظ طلقه. الله أعلم. طلاق الحامل طلاق بدعي أم طلاق سني؟ طلاق الحامل سني دائما، لأن الجنين يرضع الوالد، الجنين الموجود في بطن الأم يرضع الوالد ويزجره عن أن يتعجل. بعض العوام يعتقد أن المرأة إن كانت حاملا فلا يمضي عليها الطلاق، لا، الحامل تطلق على كل حال، وطلاق الحامل سني دائما. وإن طلقها الزوج وكان قد جامعها وكانت حاملا فطلاقها سني وليس بدعي. طلاق الحامل سني دائما. لماذا؟ لأن الجنين الذي في بطنها يردع الوالد من أن يتعجل في الطلاق ويوجب عليه التريث. والله أعلم. نعم. النفساء كالحائض، النفساء كالحائض، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنا فستي أي أحطي. فالحيض والنفساء أحكامهما واحدة، وما يفرق الحيض عن النفساء من أحكام وما يشتبه من أحكام مظنة وجوده كتب الأشباه والنظائر. فانظر كتب الأشباه والنظائر بما يجتمع الحيض مع النفاس في الأحكام، وبما يفترق الحيض عن النفاس من أحكام. نعم. يقول السائل أريد أن أسأل عن رأيك في مسألة تخريج جنس المولود، حيث أنه قال أحد الأطباء إن المرأة تأخذ إبرة لزيادة الهرمونات الذكرية عند الجنين حتى يخرج الجنين ذكرا، فهل هذا الكلام والفعل يجوز؟ إن ثبت هذا في العلم أولا وما يترتب عليه ضرر بكشف عورة أو ما شابه فلا أرى في هذا حرجا. وهذا لا يتناسب مع سنة الله، فإن اكتشفنا سنة الله في المطر أو الولد واستطعنا من خلالها أن نحصل ما يأذن الله لنا به فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والله أعلم. يقول السائل من كان عليه كفارة اليمين وقام بفعلها هل ينال بها أجر المتصدق أم ينال أجر حامل الصدقة؟ لا ينال بها لا أجر المتصدق ولا أجر حامل الصدقة، هذه عبادة خاصة فرض الله عليه شيئا وأداه، فأدى فريضة وهي فريضة الكفارة، فهذه لها أجر وهي عبادة مستقلة برأسها قائمة، غير عبادة الصدقة وغير عبادة حامل الصدقة. والله أعلم. يقول السائل ما الحديث الوارد في الوشم على الجسد وماذا يفعل من تاب إلى الله من ذلك؟ الوشم كانت تفعله العرب زينة، وفيه استخدام النار وفيه تعذيب النفس، ولعن الله عز وجل الحديث، لعن الله تعالى الواشم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشم والمستوشم. فالذي يفعل له والفاعل كلاهما ملعون. وصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من طريق. ومن ابتلي بمثل هذا العمل فكان في بدنه وشم فليستر هذا الوشم، لأن هذا علامة فجور وفسق وخروج عن أمر الله عز وجل، وليس ملزما بأن يغيره وأن يعذب نفسه مرة أخرى. فهذا أمر ليس واجبا عليه، فليتب إلى الله وليندم وليقلع ولا يعود، فإن توفرت شروط التوبة فالحمد لله، والله أعلم. جاءتنا ملحوظة من بعض إخواننا أن السؤال السابق أن الهرمونات لا تتدخل في جنس المولود وإنما في أشياء أخرى. أنا علقت السؤال على إن حصل هذا وأصبح مقررا في الطب وما ترتب عليه محذور شرعي فلا حرج في ذلك، والأمور بيد الله عز وجل، كما قال الله تعالى في أواخر سورة الشورى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أي توأما، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسباب قد تقع وقد لا تقع، الأمور بيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا يكون الولد بجميع الماء، فلو أن أحدكم أهرق ماءه على صخرة وشاء الله أن يكون الولد لك، كم من إنسان يحرص، سبحان الله سبحان الله، كم من إنسان يحرص أن يأتي الولد ويأتي الولد، وكم من إنسان يحرص على الولد ولا يأتي الولد، حتى ينكسر القلب أمام الرب عز وجل، حتى يبقى العبد يشعر أنه بحاجة إلى الله ويتضرع ويتوجه إلى الله بالسؤال بإخلاص وصدق. فإذا ثبت هذا في العلم وما ترتب محاذير شرعية فهذا أمر لا حرج فيه، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هناك أعمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة به، فكيف نفرق أن هذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به أو عاما للناس؟ وما رأيكم في كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كتاب أفعال الرسول الأستاذ محمد الأشقر كتاب جيد، وهو أطروح الدكتوراه له في الأزهر، كتاب جمع فأوعى كل ما يخص أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر فيه جواب السؤال السابق، وقرر فيه أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها تشريع عام للأمة، ما لم تقم قرينة، ما لم يأتي دليل خاص أن هذا الفعل خاص به، مثل النساء مثلا، فعدد النساء للنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من 4، هل هذا عام للأمة أم خاص به؟ خاص به. لماذا؟ لأن الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فلا يجوز أن ينكح الرجل غير النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 من النسوة. وقد صح في مسند أحمد وغيره عن غيلان بن أسلم الثقفي أنه أسلم وكان مشركا، وكان العرب في جاهليتهم تجتمع تحت الواحد منهم عدد كبير من النسوة، فأسلم غيلان بن أسلم الثقفي وتحته 10 من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمرا: اختر 4، اختر 4 وفارق سائرهن، اختر 4 وفارق سائرهن. فلو كان أكثر من 4 جائز لما أمره صلى الله عليه وسلم أن يفارق سائر النساء على 4. لذا إخواني القاعدة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة، وأن فعله عام للأمة، حتى تأتينا أدلة خاصة من أن هذا العمل خاص به. فإن جاءنا دليل خاص أن هذا العمل له دون غيره، أو أن هذا العمل لا يجوز لأحد المسلمين أن يفعلوه، فحينئذ نقول هذا خاص من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف جمع من العلماء وجمعوا خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بينهم العز بن عبد السلام في كتابه بداية السور في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أوعبهم وأواخرهم السيوطي في كتابه الكبير المطبوع في مجلدين كبيرين الخصائص الكبرى، وجمع فيه وأوعب واستوعب كل ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم. يقول هل مصافحة العمة أخت الأب ينقل الغبور؟ هل مصافحة العمة أخت الأب ينقل الغبور؟ لا، مصافحة العمة كمصافحة الأم، بل مصافحة ابنة العمة وابنة الخالة والأجنبية والجارة على أرجح الأقوال لا يبطل الوضوء، لكنها حرام، حرام لكنها لا تبطل الوضوء. فمصافحة أمر والوضوء أمر، فنواقض الوضوء توقيفية، فلا يجوز لنا أن نقول كذا يبطل الوضوء إلا بدليل خاص. هل لبس خاتم الذهب يبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة؟ لا. لكن هل لبس خاتم الذهب حلال للرجال؟ لا. لكن لا يلزم من حرمته أن يبطل الصلاة، أليس كذلك؟ فمصافحة المرأة لا يبطل الوضوء لكنه حرام، فلا تستغرب أن تكون المصافحة حرام ولا تبطل الوضوء. مثل الصلاة، رجل سرق ماء من السلطة وتوضأ وصلى بالماء المسروق، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطل. ولا صحيحة؟ الصواب أنها صحيحة. وسرقته للماء حرام، سرقته للماء حرام لكن صلاته صحيحة. رجل سرق سكينا وذكى، الذبيحة حلال وسرقة السكين حرام، وهكذا وهكذا. فلا يلزم من حرمة المصافحة. إذا لما الأخ يسأل يقول لو واحد مصافح ابنة عمه أو ابنة خاله أو زوجة عمه أو زوجة خاله هل أتوضأ؟ قل لا أتوضأ يا شيخ، مو حرام؟ حرام نعم، هذا لا يناقض هذا، هذا لا يناقض هذا، والله أعلم. نعم، صلاة بالأرض المغصوبة صحيحة، من اغتصب أرضا وصلى فيها فصلاته صحيحة على أرجح الأقوال، وهذا مذهب الجماهير عند الحنابلة، مذهب الأئمة الثلاثة عند الحنابلة يجوزون الصلاة، وهذا هو الراجح، والله أعلم. نعم. يقول السائل نرجو منك يا شيخ أن تجيب جملة فقيرة عن حرمة شركات التأمين، جزاك الله خيرا. تكلمنا لعلنا مرة، التأمين إخواني في الحقيقة نمط غربي، وما أجمل دين الله عز وجل، فهنالك من التعاليم الشرعية في دين الله عز وجل ما يجعلنا لا نحتاج للتأمين. وأحسن شيء في التأمين في شرع الله أن يقف معك أقاربك العصبة، من تجتمع أنت وياهم إلى الجد السادس بينكم شركة تأمين جبرية على الرغم عن أنوفكم كلكم شركة تأمين، فيتحملون معك الدية، ولا بد أن تقف معهم ويقفون معك. ولما دخل العجم ولا يوجد بينهم من القرابة دين الله عز وجل، فكانت من الترتيبات الإدارية لملهم هذه الأمة عمر رضي الله تعالى عنه، كانت له ترتيب بأن نقل الدية من العشيرة والعصبة إلى الديوان، ودون دواوين لأهل المهنة الواحدة، جعل دواوين في أهل كل مهنة. التأمين مردها إلى شركات قليلة موجودة في ديار الغرب، وجلها موجودة في بريطانيا، والشركات الموجودة هذه سماسرة بينك وبينها، فهم يعملون عملية تسمى رد التأمين. أنت لما تؤمن عندهم هم يؤمنون على تأمينك، ومرد التأمين لشركات قليلة جدا، وأغلب مكاسب هذه الشركات الدجل والكذب، يعني يأخذون شيئا ويعطوك شيئا، لأنهم أعرفوا منك بقوانين الشركات العالمية. وهذه الشركات لا يشك عاقل في حرمتها لأسباب. من أهمها لو أنك نظرت إلى عقد الشركة الشراكة بين أعضاء هذه الشركات لوجدت أن الذي يؤمن معك الخمارات والمراقص والملاهي الليلية أنت وياهم شركاء في هذه الشركة في التأمين، أن تدفعوا ويدفعون. فالشركاء الذين معك في هذه الشركة جلهم والعياذ بالله تعالى حالهم، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من حالهم وأن يعصمنا وأن يحفظنا ويحفظ ذرياتنا من أن نكون مثله. ثم هذه الشركات في حقيقة أمرها قمار، فأنت قد تدفع 20 سنة ولا تأخذ شيئا، وغيرك قد يدفع شهرا ويأخذ 10,000. والفصل بين الأخذ وعدمه إنما هو بالحظ والصدفة، وهذا هو عين القمار. فالقمار المحرم في الشرع مبدأ وليست العبرة بالوسيلة. فقد يلعب الصغار القمار بواسطة السحبة، وقد يلعب الكبار القمار بواسطة مسابقة المليون درهم وبواسطة بطاقة شوت. فهذه كلها قمار، تشتري بدينار حتى تحصل 25,000 دينار، مثل تشتري ورقة يانصيب حتى تحصل مبالغ طائلة. هذه كلها قمار. فالقمار العبرة فيه بالمبدأ وليست العبرة فيه بالوسيلة. فالذي ينظر في حالات وطبيعة العقد بين شركات التأمين وبين المؤمنين يجدها قمارا. واليوم هذه الشركات تتعلق بفتاوى بعض العلماء، بل بعض أعلام العلماء أعلام الفقه في هذا العصر، وعلى رأسهم شيخنا مصطفى الزرقى رحمه الله. وقد سألت شيخنا رحمه الله قبل وفاته عن صنيع بعض هؤلاء الذين يطبعون ويوزعون فتوى الشيخ، والشيخ مصطفى الزرقى يقول إن التأمين له أصل في الشرع، وقد توجد شركة تأمين وسط الشرع وتوسع في موضوع الغرر. فالغرر المعفو عنده في نظر الشيخ رحمه الله واسع، أوسع من نظر الغرر عند سائر العلماء. فسمعته يقول هذه الشركات الموجودة أنا لا أقر بحلها وأفتي بحرمتها، ولكن عندي في أوراقي فيما كتب وفي ذهني تصور لشركة من الممكن أن تكون تأمينية حلال. فحتى عند من يترخص وعند من يتساهل في التأمين فإنه يحرم هذا التأمين القائم عند هذه الشركات. هذه الشركات لو جاءها رجل بيع خمر ما يقول له والله أنت بيع خمر ولا بنأمن عليه مدان وأمنه، أو جاءها ملهى أو مرقص ليلي والله إحنا ما بنأمن، ما يقولون هذا. فشركات التأمين الموجودة اليوم في الساحة كلها حرام، والحرمة تجتمع فيها من أكثر من وجه، والواجب على المكلف أن يتركها ولا يجوز له أن يتعامل معها. والله أعلم. نعم، إن كانت إجبارية فالضرر يزال والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. هذه قواعد متبعة عند العلماء. فمن اضطر للتأمين كحال أصحاب السيارات هذه الأيام فليؤمن بأقل محذور، فالضرورات تبيح المحذورات والضرورات تقدر بقدرها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4 6 1 4 4 3 3. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.